كل العالم. لقد قررنا قبل أن يقتلنا صمتكم وخذلانكم وموتكم الذليل قبل أن تغتالوا الأمل في عيوننا. قررنا أن نعلن لكم يا كل العالم أننا نحن الأطفال قد أعلنا عن تشكيل جيش الدرة، درة الشهداء، درة طيور الجنة، لنعيد لكم شيئا من كرامتكم التي مرغت في التراب، ولنعلي راية لا إله إلا الله، ونعيد للأقصى مجده وعزه، وليبقى صوت الأذان مجلجلا من مآذنه. أما أنتم فليس لنا إلا أن نقول لكم: ناموا ولا تستيقظوا، ما فاز إلا النوم. يا عالم إنا أعلنا أن جيش الدرة من ساح الأقصى أقسمنا أن نشعلها ثورة. يا عالم إنا أعلنا أن جيش الدرة من ساح الأقصى أقسمنا أن نشعلها ثورة. ضد الغاصب والمحتل نزرع عزا نقتل ذل، ضد الغاصب والمحتل نزرع عزا نقتل ذل، لقضيتنا ما من حل إلا نار الثورة. يا عالم إنا أعلنا أن جيش الدرة من ساح الأقصى أقسمنا أن نشعلها ثورة. يا عالم إنا أعلنا أن جيش الدرة من ساح الأقصى أقسمنا أن نشعلها ثورة. لا نرجو شجبا ونواح بل نطلب خيلا وسلاح، لا نرجو شجبا ونواح بل نطلب خيلا وسلاح، للأقصى منا الأرواح سنقدمها مهرا. يا عالم إنا أعلنا أن جيش الدرة من ساح الأقصى ونذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع في جميع أنحاء العالم محفوظة لدى مؤسسة طيور الجنة للأطفال، عمان، الأردن. هاتف وفاكس 5062171.